يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه، كل ما خفي ولطف سببه يسمى في اللغة سحر. ولذلك أطلقت هذه الكلمة على الأشياء الخفية. لما كانت ساعة السحر ساعة خفية من ساعات الليل في آخر الليل سميت سحر. لما كانت الرئة مخفية داخل الصدر قيل لها سحر. تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين سحري ونحري، ما بين سحري ونحري، أي كان رأسه عليه الصلاة والسلام ما بين صدرها ونحرها رضي الله عنه. كل ما خفي ولطف سببه يقال له سحر. ولذلك القدماء أطلقوا اسم السحر على أشياء هي في عصرنا الحالي ليست من السحر. الفخر الرازي في كتابه التفسير، التفسير الكبير، قال السحر ثمانية أنواع، قال السحر ثمانية أنواع، ثم عدد هذه الأنواع، فذكر منها، ذكر منها سحر، السحر الذي يقوم على معرفة خواص الأشياء، السحر الذي يقوم على معرفة خواص الأشياء. يأتي الساحر يوهم الناس أنه يستطيع أن يجعل هذه النار حمراء أو زرقاء أو صفراء، فيرمي فيها أشياء فيظهر فيها هذا اللون. هذه الآن في عصرنا الحديث الفيزياء، يعرف أشياء يضعها في النار فتخلق لونا يختلف عن لون الناس. هم كانوا يسموها سحر لأنها كانت خفية، ما كان هذا العلم شايع بين الناس. السحر النوع الثاني قال سحر، سحر الميكانيكا كذا بهذا المعنى، وهذا الآن علم معروف يعرفه الناس أنك تستطيع أن تركب شيء على شيء بقوانين معينة ثم ينتج من حركة صغيرة حركة أخرى كبيرة، سماها سحر لأنها خفية ولطيفة على الناس لا يدركونها. ذكر سحر الكيمياء النوع الثالث، أنك تأتي بمادة تخلطها بمادة فينتج شيء آخر. احنا الآن عندنا هذا أمر معروف أنه علم الكيمياء. ذكر سحر تسلط الأنفس القوية على أصحاب النفوس الضعيفة، وهو الذي نسميه الآن قوة الشخصية، قوة الشخصية أو الجاذبية الشخصية الموجودة عند بعض الأشخاص، عندهم جاذبية معينة يستطيعون أن يؤثرون بها على من يتحدث معهم، خاصة إذا ركزوا في الكلام معه. هم يعدونها هذه الأنواع، يعدونها كلها سحر، والسبب أن السحر عندهم ما خفي ولطف سبب. وليست هذه الأنواع التي ذكرناها الأربعة هي موضوع هذا الكلام، إنما موضوع باب ما جاء في السحر، موضوع باب ما جاء في السحر نوعان من السحر. النوع الأول هو سحر الطلاسم والاستعانة بالجن في التأثير على الناس. النوع الثاني سحر الأدوية، استعمال الأدوية والعقاقير وخواص الأشياء في التأثير على الناس، بجلب المرض لهم، بجلب الهم لهم، بإيهامهم بأشياء غير موجودة وإلى آخره. هذان النوعان هما المقصودان هنا في هذا البحث. أما سحر الكيمياء وسحر الفيزياء وسحر الميكانيكا هذه كلها أشياء خارجة عن كلام العلماء لما يتكلمون عن السحر. ذكر الآن هذا النوعان مع الأربع الأنواع كم سارت؟ ست. ذكر النوع الخامس السابع، النوع السابع سحر الخفة، سحر الخفة وهو الذي يوهمك بالشيء بخفة حركة يدك. هذا الآن عندنا معروف ما هو سحر، إنما هم أطلقوا عليه أنه سحر الخفة. النوع الثامن سحر مخاطبة الكواكب والمخلوقات العلوية، سحر الكلدانيين والحرانيين وغيرهم. هذا النوع الأخير مع سحر الطلاسم والاستعانة بالجن والشياطين تعتبر عندنا نوع واحد. هذه الثمانية أنواع التي ذكرها الرازي، ونصفها لا علاقة له عندنا بالبحث، إنما كلامنا عن نوعين من السحر. النوع الأول السحر الذي هو استعانة بالشياطين وبالجن وبالطلاسم والتعوذات بهم وبخبرائهم ونحو ذلك. والنوع الثاني سحر الاستعانة بخواص الأشياء والأدوية والعقاقير التي تحدث أضرار على الناس بالهيئة التي يريدها الساحر، بالهيئة التي يريدها الساحر. هذان نوعان من السحر هما موضوع هذا البحث. إذا عرفنا السحر، إذا عرفنا السحر المقصود هنا، يأتي السؤال لماذا أورد المصنف هذا الباب في هذا الكتاب؟ أقول لما كان السحر غالبا لا يحصل إلا بالطريقة الأولى التي لا تكون إلا بالشرك، إلا بالطريقة الأولى التي لا تكون إلا بالشرك، فإن الجن والشياطين لا يعينان الشخص على ما يريد إلا إذا صنع أمورا شركية معه، فيأمره الشيطان بأن يسجد له أو بأن يضع المصحف في القاذورات وفي النجاسات أو بأن يفعل أمورا هي من أمور الكفر والشرك. أقول لما كان السحر في غالبه وهو النوع الأول منه لا يحصل إلا بأمور شركية، ناسب أن يورد المصنف رحمه الله بابا يتعلق بالسحر ليحذر منه لما فيه من منافاة للتوحيد في نوعه الأول، في نوعه الأول، واضح؟ وكذا الطلاسم، فإنها الطلاسم عبارة عن ألفاظ، ألفاظ يقول العلماء هي في حقيقتها استعانة بكبار الجان، استعانة بكبار الجان، فلا تحدث إلا بأمور شركية، فلا تحدث إلا بأمور شركية. لذلك ناسب أن يورد المصنف رحمه الله هذا الكتاب، هذا الباب في هذا الكتاب. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه فيما قبله أورد بابا يدلل فيه على أن عبادة الأوثان والشرك ستقع في هذه الأمة. ولما كان السحر في نوعه الأول هو صورة من صور هذا الشرك، وهو صورة من صور توجيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي صورة من صور الوقوع في الكفر والشرك، ناسب أن يعقبه على الباب الذي قبله ويجعله عقبا، خاصة وأن اتباع الساحر، اتباع الساحر والأخذ به هو من باب اتباع الطاغوت، لأن الطاغوت هو كل ما تجوز فيه الحد من متبوع أو معبود أو مطاع. ومعلوم أن من يأتي الساحر يتبع الساحر، وأن الساحر يتبع شياطين الجن والإنس فيما يكون عليه. فالرجوع إلى الساحر رجوعا إلى الطاغوت، رجوعا إلى الطاغوت. معنى هذا أنه لا بد من تحذير الناس من الرجوع إلى السحر، من الرجوع إلى الساحر واستعمال السحر لما فيه من منافات للتوحيد. أما على النوع الثاني فالتنبيه عليه لما يكون فيه من ذريعة مؤدية إلى الخروج عن التوحيد. وضحت المناسبة الآن؟ طيب نقرأ. فيه مسائل أقرأ من السائل. فيه مسائل أولى تفسير آية البقرة، ثانية تفسير آية النساء، ثالثة تفسير وجود الطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الجن، الخامسة معرفة السحر الذي قال من صاحب المجن، السادسة أن الساحر يقول، السابعة أن الوجود ولد الفتاة، الثامنة قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة السحر في سورة البقرة فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليش يعلمون الناس السحر؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بإيش؟ بتعلمك السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر. لكن نحن ذكرنا نوعين من أنواع السحر، هل كل النوعين كفر؟ أقول قال العلماء النوع الأول هو كفر والنوع الثاني ليس بكفر، ولكنه من باب الإيذاء والفساد في الأرض، فإن قيل النص أطلق ولم يقيد، قالوا ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال العلماء إما أن نقول أن التقييد عرف من أدلة خارجية وأن المراد بالكفر هو النوع الأول فقط، أو أن نقول أن الحكمة من الإطلاق وعدم التقييد أن النوع الثاني سيؤدي إلى النوع الأول، أن استعمال النوع الثاني سيؤدي بصاحبه إلى النوع الأول، سيستشري فيه الداء وسيتمكن منه المرض، فيظل يبحث ويبحث ويبحث حتى يصل إلى الوقوع في السحر بنوعه الأول، فيقع في الكفر والشرك والخروج من الملة. خلاص واضح هذا الكلام؟ طيب، يقول لا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر أو يؤدي إلى الكفر. من فعل السحر بنوعه الأول فإنه يقتل إيش؟ ردة وكفرا، يقتل ردة وكفرا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من وقع في السحر بالنوع الثاني نقول حده القتل، كما نقول أن الزاني المحصن حده الرجم حتى القتل، كذا نقول من فعل السحر بالنوع الثاني حده القتل، حده أنه يقتل، حده أنه يقتل، وأمره إلى الإمام بحسب ما يرى من استشراء شره في المجتمع ودفع أذاه عن الناس، حده أنه يقتل. طب ليش في الأول قلنا يقتل وردة وكفرا، والثاني قلنا حده القتل وأمره إلى الإمام؟ قال العلماء لأن الردة تختلف عن الحدود، من وقع في فعل كفري ارتد، أو قول كفري ارتد، أو اعتقاد كفري ارتد، خلاص يستتاب، فإن تاب أو قتل. أما من وجب عليه حد فإنه لا يستتاب، إنما يقام عليه الحد. الزاني المحصن لا نقول له تب عن ما أنت فيه، إنما نقيم عليه الحد وأمره في التوبة بينه وبين الله، نقيم عليه الحد. القاتل يقتل قصاصا ولا نستتيبه، أمره بالتوبة فيما بينه وبين الله. بينما من وقع في قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري أو شك، فإننا نقول أنه يقتل ردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ففرق بين الردة وبين الحد. الساحر يقتل إما كفرا على النوع الأول وإما حدا على النوع الثاني، وأمره في النوع الثاني إلى الإمام، يحكم فيه الإمام بما يرى فيه دفع شره وفساده عن المجتمع، شره وفساده عن المجتمع. وبهذا يتحرر عندنا أنواع السحر وحكم كل نوع. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قول عمر رضي الله عنه في تفسير الجبت والطاغوت هو مما يسميه العلماء من باب التفسير بالمثال الذي لا يقصد فيه الحصر، وهذه طريقة السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين في التفسير، في تفسير ألفاظ القرآن وتفسير ألفاظ السنة. الغالب في كلامهم أنه من باب التفسير بالمثال، لا يقصدون الحصر. فالجبت هو الساحر والكاهن وإلى آخره. ذكر الجبت من باب المثال فقط لا للحصر، كمن يفسر مثلا الصراط المستقيم يقول هو القرآن، آخر قال الصراط المستقيم هو السنة، آخر يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، آخر يقول الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول وأصحابه. إيش هذا الكلام؟ نقول ما فيه خلاف، هذا كلها من باب اختلاف التنوع، ومقصود كل شخص البيان المعنى بمثال لا الحصر، وكلها ترجع إلى معنى واحد. فالطاغوت كل ما تجوز فيه الحد من متبوع او مطاع او معبود من افراده الشيطان، من افراد من يتبع الشيطان. وجب وجب كل من خرج عما كان عليه، كل من خرج عما كان عليه اهل الاسلام في باب العقيدة. هذا جب، تقول الكاهن جب لانه يدعي علم الغيب، تقول الساحر جب لانه يدعي التأثير في الاشياء. نحن من عقيدتنا ان لا يكون تأثير الاشياء الا لله سبحانه وتعالى. تقول الائمة المضلين من الجب، ليش؟ لانهم يؤثرون على الناس فيوهمونهم بغير الحق، هذا اسمه جب. اذا قول عمر رضي الله عنه اجبت السحر هو من باب المثال، هو من باب المثال. اورده المصنف رحمه الله لبيان ان السحر فيه من الجب وفيه من الطاغوت، فيه السحر وفيه الشيطان، والسحر لا يكون إلا بمعونة الشيطان في الأنواع الغالبة منه، في الأنواع الغالبة من السحر لا تكون إلا بمعونة الشيطان. والمراد بالشيطان جنس الشيطان، لا إبليس، جنس الشيطان. قال جابر الطواغيت كهان. شوف جابر فسر الطاغوت بالكهان لأن الكاهن يتجاوز فيه الحد في اتباعه وتصديقه. أما قلنا أن الطواغيت كل ما تجوز فيه الحد من متبوع أو مطاع أو معبود، الكهان من جنس المتبوعين، فمن أتاه وصدقه فقد تجاوز به الحد فهو طاغوت. من رجع إلى غير ما أنزل الله وجعلها حكما فقد رجع إلى طاغوت، لأنه رجع، لأنه تجاوز في هذا الحكم إيش؟ تجاوز فيه محله، تجاوز فيه مكانه. كل ما تجوز فيه الحد فهو طاغوت، واضح؟ طيب. قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طيب الكهان اللي في أيامنا هذه ما نسميهم طواغيت؟ نقول نعم. طيب ما محمل كلام جابر؟ نقول محمل كلام جابر أنه من باب المثال، أنه إنما قصد المثال، فهو سمى الطواغيت أو ذكر الطواغيت التي كانت موجودة عند العرب في كل حي، يعني في كل قبيلة، في كل حي يعني في كل قبيلة من قبائل العرب كان لهم كاهن تنزل عليه الشياطين، يسأله الناس ويرجعون إليه الناس فيصدقهم مرة ويكذبهم 100 مرة، يصدقهم مرة ويكذبهم 100 مرة. فكانت هذه هؤلاء الكهان هي مرجعهم، يرجعون إليها فيتبعونهم فهم طواغيت، هم طواغيت. إذن جابر إنما أراد رضي الله عنه إنما أراد التمثيل لإيش؟ للطواغيت، ولم يريد الحصر. أيضا المصنف أورد أثر جابر هذا لعلاقته بباب السحر من جهة أن السحر فيه كهانة وفيه رجوع إلى الشياطين، ففيه اتباع للشياطين، وفيه اتباع الناس للكاهن والساحر، وفيه اتباع للطواغيت من هذه الجهة، فكله يدخل تحت باب السحر. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قال العلماء ذكر العدد هنا لا مفهوم له لما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن غيره أنه ذكر أن الموبقات إلى 70، إلى 70 ليست فقط 7 إنما تصل إلى 70 وإلى أكثر، وإلى أكثر. بناء عليه قال العلماء هذه ذكر العدد لا مفهوم له. فإن قيل العدد لا مفهوم له، لما خص هذه 7؟ قال العلماء لخطورتها وكثرة انتشارها بين بين الناس لخطورتها وكثرة انتشارها بين الناس. قوله الموبقات يعني المهلكات. قوله اجتنبوا، اجتنب كذا أقوى في الدلالة من قولك اترك كذا. قولي لك اجتنب كذا أي ابعد عنه فلا تقربه. اجتنب النار، اجتنب النهر، اجتنب السقوط، ابعد عن ما يؤدي إلى السقوط، ابعد عن ما يؤدي إلى النار، ابعد عن ما يؤدي إلى الهاوي مثلا. اجتنب. بينما قولي اترك فيه فقط أمرك بترك الشيء دون التنبيه على ترك القرب منه. فقوله اجتنبوا أي مو فقط تدعوها بل لا تقتربوا منها. قوله اجتنبوا فيه أمر بالترك مع المباعدة، أمر بالترك مع المباعدة من الشيء، أي اجعلوا بينكم وبين الوقوع في الشرك وبين الوقوع في السحر وبين الوقوع من التولي من الزحف إلى آخر الأمور، اجعلوا بينكم وبينها حاجزا ومانعا لا تقتربوا منها. فهو نهي عن الاقتراب، ليس فقط نهي عن الفعل بل نهي أيضا عن الاقتراب من هذا الفعل. فاترك الفعل واترك ما يؤدي إليه أو ما يقربك منه. اغلق الباب. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك بأن تجعل لله ندا وقد خلقه. فالشرك أن تجعل لله ند، تحبه كحب الله وتخشاه كخشيتك لله، هذا هو الشرك. وهو أنواع لعله تأتي إن شاء الله مناسبة في ذكرها. قال والسحر وسبق بيانه. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرمها الله أربعة. نفس المسلم، قال الرسول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن النفس المحرمة أولا نفس المسلم، ثاني الذمي الذين لهم ذمة عندنا، فإن نفسهم محرمة علينا، يحرم علينا قتلهم، يحرم علينا قتلهم بدون مبرر شرعي. الثالث المعاهد الذي له عهد بيننا وبينه. الرابع المستأمن. الذمي هو الكتابي الذي يقيم في مجتمع المسلمين ويحظى بجميع الخدمات الموجودة في المجتمع المسلم مقابل جزية، هذا هو الذمي. المعاهد هو الذي بيننا وبينه، الكافر الذي بيننا وبين دولته، بيننا وبين دولته وبينهم عهد هدنة صلح، ما بيننا وبينهم قتال، هذا ايش المعاهد. فهذا يدخل عندنا ويخرج من بلادنا ونأتي بلاده ويأتي بلادنا، بيننا وبينه عهد لا يجوز قتله. الرابع المستأمن وهو الحربي الذي بيننا وبين قومه قتال وحرب، ولكن يأتي من عندهم مستأمنا لإبلاغ رسالة أو لإبلاغ أمر أو لإيصال شيء، فهذا له أمان حتى يخرج من بلادنا. هذه الأربع الأنواع دماء وأنفس حرمها الله، لا يجوز إيش التعدي عليها بالقتل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا يدخل من قتل النفس التي حرم الله عز وجل حتى ولو كانت كافرة، بشرط أن تكون ذمية أو معاهدة أو مستأمنة أو مستأمنة، هذه الأنفس حرم الله قتلها. وقتلها من الكبائر، قتلها من الكبائر، إذ عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي السبع المهلكات. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، الربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل بيع الشيء بمثله، بيع الشيء بجنسه متفاضلا، بيع الشيء بمثله متفاضلا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والإقط بالإقط. ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. جمعت عدة روايات، هذه الألفاظ ليست موجودة في رواية واحدة. هاء وهاء يعني القبض، خذوا هذا، يعني التقابض. فدل ذلك أن بيع الشيء بمثله ولو كان متساوي ولكن بدون تقابض في المحل فهو ربا، فهو ربا، واضح؟ أما ربا النسيئة لا، بيع الشيء بمثله في الأجناس التي ذكرت في هذا الحديث وما فيه علتها. قال العلماء: وعلة الربا في الأشياء نوعان. علة الربا في الأشياء شيئين: الشيء الأول أن يكون مكيلا مطعوما مدخرا. العلة الثانية الثمنية، الثمنية وما في حكمها، الثمنية وما في حكمها. خلاص، فأخذ العلماء من ذكر البر ومن ذكر الشعير إيه؟ الطعمية والادخار والقوت، وأخذ العلماء من ذكر الذهب والفضة الثمنية وما في حكمها، ونقصد بحكمها الحلي. الحلي، فإن من باع حليا بحليا ليس ثمنا هنا، ولكن صار من جنس الثمن، صار من جنس الثمن لأنه من الذهب أو من الفضة. هذا عند العلماء هو ربا الفضل. أما ربا النسيئة فصورته، صورة ربا النسيئة أن يبيع حاضر بغائب، أن يبيع حاضر بغائب من الأجناس المذكورة أو ما فيه علتها، يبيع حاضر بغائب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. فبيع الذهب بالفضة جائز متفاضلا ما دام يدا بيد، فإن لم يكن يدا بيد فهذا ربا فضل ونسيئة، هذا ربا أسف، هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة ما دام لم يكن يدا بيد، واضح؟ إذن هذه أنواع الربا. وعبر في الحديث بقوله: وأكل الربا، عبر بالأكل لأن هذا غالب المقصود بالربويات، غالب المقصود بالأمور الربوية، غالب ما يحصل بها. فقوله الأكل ليس قيدا، أي أنه وصف لا مفهوم له، وصف لا مفهوم له. قال: وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. اليتيم هو من مات والده، من ماتت أمه لا يقال له يتيم، من مات والده دون سن البلوغ وهو دون سن البلوغ يقال له يتيم، لأن المقصود باليتيم من عدم كاسبه. والإنسان من يكسب له، أمه ولا أبوه؟ أبوه. فلا يكون يتيم إلا إذا مات أبوه، أما إذا ماتت أمه فلا يقال له يتيم، لأن كاسبه موجود. من يكد ويكسب ليصرف عليه وينفق عليه الوالد وهو موجود. إذن اليتيم من مات كاسبه قبل أن يبلغ سن التكليف، قبل أن يكون في سن البلوغ. واضح؟ هذا اليتيم. أكل مال اليتيم من الموبقات. أيضا عبر بالأكل لأن الأكل هو الغالب لا من باب الحصر. فلو أنك أخذت من مال اليتيم شيء وانفقته مثلا في شراء سيارة أو بناء شيء لك، فإن هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. إذن التعبير بالأكل خرج مخرج الغالب، الصفة التي لا مفهومة لها. طيب، قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني الفرار من وجه العدو وقت التحام الجيش، هذا من الكبائر. ويستثنى من هذا من كان متحرفا للقتال، أنه تولى كخطة تكتيك من أجل أن يعاود الهجوم من جهة أخرى، فهذا لا يعتبر متوليا من الزحف. الثاني من تحيز إلى فئة، من تحيز إلى فئة. والتحيز إلى فئة أن يرى أن كتيبة من الجيش في جهة أخرى ضعفت ويبلغه هذا الخبر أثناء الالتحام فيتولى عن هذا المحل لينصر تلك، فهو يتحيز لنصرة كتيبة أخرى. أو أن يكون قد علم أن الجيش يعني انهار فهو يلجأ إلى جهة أخرى كتيبة أخرى من أجل أن يعاود القتال، هذا مستثنى من التولي من الزحف. هذا مستثنى من التولي من الزحف. ومحل هذا الحكم، ومحل هذا الحكم عند العلماء رحمهم الله، إذا كان جيش العدو مثلي جيش المسلمين. أما إذا كان الجيش جيش العدو أكثر من مثلي جيش المسلمين فلا يلزم المسلم ب إيش؟ البقاء، لا يلزم بالبقاء، إنما هو ملزم بالبقاء إلى الحد الذي يكون فيه جيش العدو مثلي جيش المسلمين. أما إذا زاد فلا يلزم بالبقاء، فإذا خرج أو تولى فلا نقول له أنت توليت من الزحف. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هو الرمي بالزنا، هو الرمي بالزنا. إذا رمي الرجل أو المرأة بالزنا فهذا قذف، فهذا قذف. وإنما ذكر في الحديث المحصنات الغافلات المؤمنات لأن غالب القذف يقع على النساء، لأن غالب القذف يقع على النساء، فهذا القول من الرسول خرج مخرج الغالب لا مخرج القيد في الحكم، لا مخرج القيد في الحكم. هذا الحديث أورده المصنف من أجل تضمنه ذكر أن السحر من السبع الموبقات، تضمنه أن السحر من السبع الموبقات. ثم قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أقتل كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وعن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وصح عن قال أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. وقلنا أن قتل الساحر في النوع الأول للردة، وفي النوع الثاني لأنه حد من باب دفع الصائل ومنع فساد عن المسلمين، وأمره في هذا الحد إلى السلطان، وأمره في هذا الحد إلى السلطان. طبعا تضمن هذا الباب تفسير آية البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، يعني نصيب، يعني نصيب، أي لا ثواب له ولا أجر، بل له عذاب وعقوبة لأنه فعل الكفر، وتفسير آية النساء بذكر معنى الجبت والطاغوت، وتفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجبت. الجبت كل من اتبع على خلاف شرع الله هو جبت، فهو يشمل الساحر والكاهن وإلى آخره، ولئن المضلون إلى آخره. سير الطاغوت هو إيش؟ خاص بعد عام. كل طاغوت جبت، وليس كل جبت طاغوت. كل طاغوت جبت، وليس كل جبت طاغوت. قد يوجد الساحر لكن ما حد يتبعه فهو جبت، إن اتبع صار طاغوت. قد يوجد قانون بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، فهو جبت، فإن اتبع صار طاغوت. كل ما خرج به عن حدود العقيدة الإسلامية، عن النظرة الإسلامية، هو جبت، فإن اتبع صار طاغوت. خلاص، إن أطيع صار طاغوت. إنك واضح؟ فكل طاغوت جبت، وليس كل جبت طاغوت. قال أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والطاغوت الشيطان إنما هو من باب المثال، إنما هو من باب المثال، فإن الكاهن هو أيضا من الطواغيت إذا ما صدق واتبع، وإن الحكم بغير ما أنزل الله هو أيضا من الطواغيت إذا ما اتبع، فاتباعه اتباع للطاغوت. قال وقد يكون من الإنس، فإذا تنبهنا أن الكاهن قد يكون طاغوت وأن كذا قد يكون طاغوت، إذن ليس مخصوصا بالشياطين، فقد يكون الطاغوت من الشياطين وقد يكون من غيره من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، ومحل ذلك إذا كان من النوع الأول. وليش لا يستتاب؟ لأن قتله هنا للردة لا حد، ليس بحد. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ إذا وجد السحر والسواحر في عهد عمر وهو الخليفة الراشد، يعني في عصر كبار الصحابة، فكيف بعده؟ إذن هذا الباب يؤكد ما تقدم في الباب الذي قبله من أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان إلى أن تقوم الساعة، وأن الذين يدعون أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعني الحكم بالإسلام مهما صدر عن الشخص، هذا كلام باطل. فإنه قد يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصدر منه قول أو فعل أو اعتقاد أو شك ينافي هذه الشهادة فيبطل إيمانه. خلاص؟ طيب، الأسئلة أجلس. قصص الناس يعني المعاريض، المعاريض والأوراق اللي يقدموها للسلطان يعرضوا عليه فيها إيش حاجاتهم، إلا لو طلب، إلا لو شكوى، إلا هذه اسمها إيش قصص. وكان إذا جاءت الورقة من هذه يوقع عليها بما يناسبها، إما يحولها إلى كذا أو يأمر بكذا، فكان يسمى هذا الكتاب على هذه الأوراق يسمى إيش